فإذا لم يوجد الأب أو كانت الأب مانع انتقلت الحضانة إلى الجد. ثم أمهاته كذلك. ثم أمهات الجد كذلك، يعني لهن الحق في الحضانة، يعني منزل منزلة الأب. فإذا أصبح عندنا في الأصول الجهات التابعة: الأم، ثم تليها أمها وإن علت، ثم الأب، ويليه تليه أمه وإن علت، ثم الجد وتليه أمه وإن علت. هذه ستة أنواع كلها مرتبة من جهة الأصول، من جهة الأب ومن جهة الأم. نعم. ثم أخت لأبوي. ثم أخت لأبوي، أي أخت شقيقة. فإذا لم يوجد واحد من هؤلاء الستة انتقلت الحضانة إلى فرع الأصل. ننظر للترتيب، الأصل عندنا من جهة الأب والأم، وأصل الأصلين من جهة الإناث، ومن جهة الذكر بالنسبة للأب، وبعد ذلك انتقل إلى فرع الأصل وهي الأخت. وقد بينا أن الأخت هي التي شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا. فهنا الأخت الشقيقة لها حق الحضانة، وفيها من الشفقة والحنان والعطف، لأنها صنو المحظوم، ولا شك أنها ترعى مصالح أخيها. فالأخت الشقيقة لأنها أدلت من جهتين، ثم تليها الأخت الأم إعمالا لأصل الشريعة بتقديم جهات الأمهات على جهات الآباء، ثم الأخت أب. فهذه كلها هؤلاء النسب الثلاث من جهة الأخوة، فتقدم الشقيقة ثم بعدها الأم ثم بعدها لأب. فإذا لم يوجد شيء من الأصول أو وجد وفيه مانع كأب كافر أو الأب والأم مرتدة والعياذ بالله، وليس هناك من قرب بعد الأصول إلا الأخت الشقيقة، انتقلت الحضانة إليها. فإن لم توجد الأخت الشقيقة أو بها مال انتقل إلى الأخت بأم، فإن لم توجد أو بها مال انتقل إلى الأخت بأب. ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة لأبوين. ثم خالة لأبوين، أي تستحق الحضانة الخالة الشقيقة. والخالة الشقيقة هي كل أنثى شاركت الأم في أصليها. وأما الخالة لأب أو أم فإنها شاركت في أحد الأصلين. فالخالة تنزل منزلة الأم في الحضانة، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما فتح مكة جاءت بنت حمزة تصيح: يا عم يا عم يا عم. فقال علي رضي الله عنه لفاطمة: دونك بنت عمك، خذيها واحتمليها. فحملتها فاطمة فاختصم فيها جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب. فهذه البنت بنت حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت أخيه من النبي صلى الله عليه وسلم عمها. وكان بعض العلماء يقول، يأخذ بهذا بعض مشايخنا رحمة الله عليهم ملحظا لطيفا، يقول: هذه بنت صغيرة يتيمة عقلت أنها من الرضاع، وهي تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم يا عم، وهو عم من الرضاع. يقول: في بنات اليوم تجهل حتى عمها من المحتل. انظر كيف كان يراعى تربية البنات، وكيف كانت الأم تربي، لأن أباها ميت. قتل رضي الله عنه وارضاه حمزة رضي الله عنه استشهد في أحد، وهذا استشهد مكة، المسافة بعيدة. ومع هذا عقلت من عمها من الرضاع، وما زالت بعمها من النسب وقرابتها من النسب، لأن البنت كانت تربى في حد أمها، وكانت الأم لا تهرب في بلدة كبيرها. أما اليوم لربما دخل عليها عمها، دخل عليها خالها قريبها من النسب، وألصق الناس منها فجهلته والعياذ بالله. كل هذا إن شاء الله سبحانه هذا بسبب قطيعة الرحم، أو بسبب إسناد التربية إلى المربيات والعاملات، وترك الأمهات بواجبهن من الرعاية. الشاهد أن هذا الحديث

القريب الذي ليس جد المقام ابن العم هذا يرث لو ماتت يرثه لأن ابن العم حصله ولو ماتت وليس لها أصول ورث يعني بقية الناس وورث المال كله إذا لم يكن لها وارث من الأقربين أصحاب الفروض أو العصب الأقربين فهو وارث ولكنه ليس بذي المحرم. ففي هذه الحالة إذا وجدت علاقة كابن العم أحدهما بينه وبينها رضاعة أو ابن عم وعم من الرضاعة أو خال من الرضاعة أو في صلة من المحرمية قدم على الذي لا محرمية بينه وبين المحرم. السبب في هذا أن هذه المرأة إذا حضنها من ليس بمحرم منها لن يؤمن قد تكون فيها فتنة تتعرض للحرام الأصل في الحضانة حفظها مما يضرها أو يتسبب في إهلاكها فبناء على ذلك لا يتولى الذكر الحضانة على الأنثى إذا لم تكن هناك محرمية. ثم لذوي أرحامه في الخال بالنسبة للمرأة تنتقل لأن ذوي الأرحام لهم حق الأرحام بعضهم أولاد بعض في كتاب الله وعلى التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله في مراتب ذوي الأرحام في الفرائض يعني. ثم لهم حق مثلا أبو الأم هذا محرم وليس من أن حضانة الأصل ويعتبر من ذوي الأرحام ومحرم أيضا للبنت لو كان أبا أمها فهو جدها جدها من جهة الأم هذا لو حق حضانة لكنه من ذوي الأرحام لا يكون لو حق حضانة مع وجود هؤلاء الذين تقدموا لأنهم أحق وأولى. فإذا فقدوا وهذا كثيرا ما يحصل فقد في حالة مثلا الكافر إذا أكمل وانقطعت قرابته ولم يوجد إلا ذو محرم منه جد يعني يسلم فيما يموت ولده بين المسلمين يولد ولده بين المسلمين ويموت في هذه الحالة يختم بحضانته إلى قريبه ويوجد مثلا خال الخال من ذوي الأرحام ومحرم وليس بوارث يعتبر من المحارم ولكنه من الذين لا يكون قد بينا من القرابة فيه من هو محرم وارث وفيه من هو وارث غير محرم وفيه من هو وارث محرم وبناء على ذلك ينظر في ذوي الأرحام كالخال وأذن الأخ لأم فينظر في ترتيبهم على الأصل الذي ذكرنا مثلا يقدم أبو الأم على ابن الأخ لأم في تعلق ذلك بالأصل وجهة الأخوة تبع لجهة الجدودة على تفصيل سنبين إن شاء الله في تفصيل ذوي الأرحام. ثم للحاكم إذن عندنا الأصل الذي ذكرناه ثم العصبات الترتيب الذي ذكرناه أولا ثم العصبات ثم ذوي الأرحام ثم بعد ذلك الحاكم. والحاكم الأصل في ولايته على الصغير وقيامه بأمر حضانته قوله عليه الصلاة والسلام فالسلطان ولي من لا ولي له وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في السنن وهو حديث صححه وغير واحد من العلم رحمه الله بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن السلطان ولي من لا ولي له. فإذا انقطعت ولاية حضانته من الأقرباء ممن ذكرنا ومن ذوي الأرحام ما وجده أقرباء ولا عصبة ولا ذوي أرحام انتقلت ولايته إلى الحاكم فهو ولي من لا ولي له. وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. وإن امتنع من له الحضانة هذا طبعا على وجهين عند العلماء هل الحضانة حق واجب لا اختيار فيها للحاضن أم أنها حق تخييري قال له هذا حقك إن شئت أن تلي حضانة الصغير وإن شئت أن تتركه ينتقل الحق إلى من بعده، وجهان من العلماء رحمه الله. وبعض العلماء يقول الحضانة حق واجب، وهذا القول منهم من يفصل ومنهم من يطلق. ومن يفصل يقول إذا كان الشخص المحذون لا يقبل غير هذا غير الأم، أو لا يقبل غير الأب، وثبتت ولايته دون وجود من هو حق قبله، يجب على ذلك الأب وتجب على الأم الحضانة، وليس لها حق الترك وليس لها حق التولي، يعني أنها تترك الصبي. فإذا تركت أجبرها القاضي وأجبرها الإمام الوالي عن القيام بحق الحضانة، هذا على القول بوجوده. والذين قالوا بعدم الوجوب يقولون إذا تخلى فقال لا أستطيع لا أريد أحضنه، فإنه ينتقل تنتقل الحضانة إلى من بعدها. فمثلا إذا كان هناك أخت شقيقة وأخت لأم وأخت لأب، بينا أن الأخت لأم لا تكون حاضنة للصغير مع وجود الشقيقة، فلو أن الشقيقة قالت لا أريد الحضانة وقلنا من حقها ذلك، انتقل حق الحضانة إلى الأخت الأم. وقس على هذا، يعني إذا كان الأقرب امتنع وكان من حقه أن يمتنع انتقلت الحضانة إلى من بعده. أو كان غير أهل، أو كان غير أهل، الحضانة لها شروط لا بد من توفرها للحكم بأهلية الحاضن للحضانة، من إسلام وبلوغ وعقل وحرية وحسن ولاية وعدم وجود عاهد مرض معدن ونحو ذلك من الشروط. فإذا توفرت هذه الشروط حكم بحق لصاحبه إخلاقه للحضانة. فإذا وجد فيه مانع كأن كان كافرا أو ارتد والعياذ بالله فكفر، فقط حقه بالحضانة، فينتقل إلى من بعده، انتقل إلى من بعد هذا الشخص الذي فيه إيمان. انتقلت إلى من بعده، انتقلت إلى من بعده بالترتيب الذي ذكره رحمه الله. ولا حضانة لو كان عنده مثلا عم الشقيقة وعم لأم وعم لأب، العم الشقيقة كافرة عن عزيزها أو مرتدة، حينئذ تنتقل الحضانة إلى العمة في أم. وهكذا لو كان وجد مانع في العمة لأم وهم كانت مجنونة، تنتقل الحضانة للعمة لأب. وقف على هذا، يعني تنتقل الأقرب لمن هو أقرب للقريب الذي وجد فيه مانع. ولا حضانة لمن فيه رفق. شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان الشروط التي ينبغي توفرها في الحاضن، فيشترط فيه أن يكون حرا، والرقيق ليس بأهل الحضارة بحيث الجملة، هناك تفصيل عند العلماء رحمه الله. والسبب في ذلك أن الشرع نزع الولاية عن الرقيق وهو لا يلي أمر نفسه، فإن ماله لا يملكه وهو ملك لسيده إلا ما ملكه، قال صلى الله عليه وسلم من باع عبده له مال فماله البائع إلا أن يشترطه المفتاح، فأخلى يده عن أن يتصرف في ماله فكيف يتصرف بغيره. فهو لا يملك النظر حظ نفسه، من باب أولى أن لا يتولى أمر غيره. وقد بينا سبب هذا وقلنا إن الإسلام في مسألة الرق لا يخصها بجنس ولا بلون ولا بطائفة ولا بجمال ولا بمكان، وأنه جعل ذلك راجعا إلى وجود الكفر بنعمة الله عز وجل والمحاربة لدين الله عز وجل. فإذا كان الشخص بهذه المثابة سقطت عنه الأهلية حتى صار كالبهيمة، كما قال تعالى إنهم إلا في الأنعام بل هم أضل، وحينئذ يباع ويشترى ويملك. فبينا حكمة الشريعة في هذا كله. وعلى كل حال فالرقيق لا ليس له حق في الحضانة، أنه لا يملك مناصفا من باب أولى أن لا يملك، قل أنه مشغول بخدمة سيده. الرقيق حينما يكون مملوكا أثبت الشرع الحق لسيده، فهو مشغول بخدمة سيده، فكيف يتفرغ للقيام برعاية هذا الصبي أو هذه الصبية؟ ولذلك لو قيل لهؤلاء أن لهم ولاية ضاعت حقوق الشخص المحروم، لأنه لا يجب إما أن يضيع حق

فإنها أحق بولدها وبحضانة ذلك الولد. فإذا تزوجت نظرنا في هذا الزوج، إن كان أجنبيا عن الصبية هي بنتها فإنه حينئذ تنتقل الحضانة من الأم، لقوله عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنتحي. فلما قال ما لم تنتحي أخلى يدها عن الولاية بوجود النكاح. وأما إذا كان الشخص الذي تزوجها من يعني بينه وبين المحضون محرمية، فإنه في هذه الحالة لا تنتقل ولا تسقط الحضانة عن الأم. واستدلوا لذلك بقصة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه قال إنها بنت ابن عمي وخالتها تحتي، فهو ليس بأجنبي عنها. قالوا هناك ألقى بين جعفر وبين حمزة رضي الله عنه الله. وهنا يقولون إنه لمكان هذا الوضع الذي بين جعفر وحمزة استحق أن يليها لأنه ليس بأجنبي. ومن أهل العلم من قال إنه إذا كان قريبا ولو بالنسب، إذا قرابة الأصبع غير المحرمية، فإن له حق، وحينئذ تعتبر الزوجة بهذا القريب ولو لم يكن محرما في ولايتها على بنتها. وعلى هذا فالخلاصة إن كان قريبا له محرمية فلا إشكال في بقاء الحضانة عند الزوجة، وإن كانت قرابته لا تجد المحرمية فاختيار طائفة من أهل العلم رحمهم الله، وخاصة مذهب الحنابلة على أنه يكون للمرأة حق الحضانة ثابتا بوجود القرابة بين زوجها وبين هذه البنت المحضونة. ولا من زوجتني لأجنبي من محضون من حين عقده. من محضون يعني للشخص المحضون، أجنبي من محضون من حين عقده. السؤال الآن إذا قلنا إن المرأة إذا تزوجت تسقط حضانتها، يرد السؤال هل تسقط مجرد العقد أم لابد أن يدخل هذا الزوج الأجنبي بها؟ وجهان للعلماء، من أهل العلم من قال إنه لا تسقط حضانة الزوجة إلا بدخول الزوج، وهو مذهب المالكية وطائفة رحمه الله. ومنهم من قال إن مجرد العقد يوجد سقوط الولاية والحضانة، سقوط الحضانة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمه الله. استدل الذين قالوا إن مجرد العقد يوجد سقوط الحضانة بقوله عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنتحي، والمرأة توصف بكونها منكوحة بمجرد العقد. يا أيها الذين آمنوا لا نكحوا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فدل على أن المرأة تكون منكوحة بمجرد العقد. إذا ثبت هذا فيقولون أن الشرطة أنت أحق به ما لم تنكح، وقد نكحت وتزوجت سواء دخل بها أو لم يدخل. هذا المذهب الحقيقة مذهب الحنابلة والشافعية على أن العبرة بالعقد أقوى أثرا، ومذهب المالكية ومن وافقهم أقوى نظرا، مع أن الأثر مختلف، لأن عند علماء خلاف هل النكاح حقيقة في العقد أو حقيقة في الوقت. خلاف مشهور، بعض العلماء يقول حقيقة في العقد، منهم يقول حقيقة في الوضع، ومنهم يقول حقيقة فيهما. والسبب لذلك أن القرآن ورد فيه النكاح بمعنى الدخول، وورد فيه النكاح بمعنى العقد، وأكثر ما ورد بمعنى العقد. وقالوا إن النكاح بمعنى الدخول قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وجاءت السنة وبينت أن النكاح هنا مراد به الدخول وليس مجرد العقد، وصار قوله حتى تنكح زوجا غيرا مراد به الدخول. ومن هنا يقول ان النكاح حقيقة في العقد وحقيقة في الوقت، فإذا كان حقيقة فيه ما يكون قول على السلام أنت لحق به ما لم تنتهي محتمل الوجه، محتمل ما لم تنتهي يعني تعقدي، ومحتمل ما لم تنتهي يعني يدخل زوجك بك. فالمالكية رحمه الله قال لما احتمل الأمرين اعتقد بالأصل وهو أن الخطر على الشخص المحظوظ لا يتأتى إلا بعد الدخول، ويكون تقصير الزوجة لانشغالها بالزوجة بعد الدخول ما قبل الدخول، فهو أقوى من جهة النظر لأن الأثر من ناحية إطلاق النكاح حقيقة على الدخول أيضا فيه إشكال، لأن بعض العلماء يرى أن آية البقرة من طلق ثلاثا هي في النكاح، ولكن جاءت السنة بزيادة شرط الدخول. وعلى كل حال المسألة مستمرة من حيث النظر والقوة في المعنى لا شك أن الدخول هو المعتبر. فإن زال المانع رجع إلى حقه، فإن زال المانع عن الشخص المحظوظ رجع إلى حقه. فإذا أسلم الكافر وأفاق المجنون رجع إلى ولاية الحضانة. وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه. فضيلة الشيخ يقول السائل: إن كان الذي له الحق في الحضانة فقيرا والذي يليه مسرا، هل يقدم المسر على الفقير نظرا لمصلحة المحروم؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يعني بعض العلماء يرى أن الحاج له أجرة، يعني إذا كان فقير صاب من باب أولى واحد، يقدم عن غني من باب أولى واحد. يعني السائل يظن أن الحاج هو الذي ينفق وهو الذي يقوم عن المحظوم بالنفقة، رب النفقات انتهينا منه. هنا باب الحضانة، وهذا يشمل أخذ الصغير لتعليمه وتأديبه وتربيته ورعايته. ليس المثل بها انفاق، النفقات انتهينا منها. الحضانة رعاية معنوية للشخص وتصريف أموره المادية، لكن ما يدفع الحاضر من جيبه انتبه لهذا. فظن أنه يعني ينفق من جيبه، فإذا كان الأقرب فقيرا والأبعد غنيا فتنتقل الولاية إليه إلى الأغنى. نقول أن بعض العلماء يقول الحاضر له حق في الحضانة أجرة، لكن نحن نقول له أجرة. إذا كان له أجرة صار الفقير أولى من جهتين، يعني صارت المسألة بالعكس، أولى لفقره وأولى لقربه، وبناء على ذلك صار السؤال معكوس من هذا الوجه. نعم. على كل حال الحاضن لا يدفع من جيبه شيئا، إنما طبعا لا شك إذا حضنت الأم أو حضن الأب هو الأصل أنه ينفق من مال المحضون، مال الشخص المحظوظ إذا كان صغيرا. طبعا ذكر له والداه، هذا التفصيل الذي ذكرناه في النفقات، يعني النفقات لها بابها مستقل، ويتولى الإنفاق عليه من ذكرنا من قرابته بالضوابط التي بيناها في باب النفقات. لكن هنا مسألة الرعاية والقيام عن المصالح. يعني الله أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، هل المحجوز تقوم عليه الأحكام وهل هو مكلف؟ أسابق لا، العتة طبعا الأصل أن العتة نوع من الضعف في العقل. إذا أفقد الإنسان إدراك الأمور وتمييزها فقط عن التكليف، الإنسان غير مكلف لأنه في حكم المجنون. أما العتة الذي في خرق وفي نوع تمييز ونوع عقل، هذا قائد من العلماء رحمه الله يقولون أن الشخص قد يكون في بعض التصرفات غير عاقل ولا يحسن النظر فيها، ولكنه يميل بعض الأمور. ويقول أن بعض الأحيان يكون الشخص من أذكى خلق الله ولكنه فيه قصور، لأن الذكاء شيء والعقل شيء آخر. ومن هنا العتة لا يؤثر من كل وجه بالعقل، ويؤثر بشخصية الإنسان من ناحية تمييز الأمور وإدراكه لها، لكن لا يصل به إلى حد الجنون، لا يصل به إلى حد الجنون، لم يكن معتوها، لم يكن مجنون. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، الأم إذا نفحت هل تنتقل الحضانة إلى أم الأم أم إلى الأب مباشرة حساب الله؟ نحن ذكرنا أن الأم ثم أم الأم بنحو الإناث وهي أولى من الأب، وبينا أن شفقة الأم أقوى من شفقة الأب، وأم الأم منزل منزلة الأم، وأصول الشريعة دل على هذا، وهذا أقوى الأقوال عند أهل العلم رحمه الله أن أم الأم مقدمة على الأب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من المأثم والمغرب، فما هو المأثم والمغرب أثابكم الله؟ الإنسان إذا أتصر من السلم هذا أن الإنسان إذا غرب أصابه الدين يتحمل وقع في الإثم، ولذلك كما قال صلى الله عليه يعد فلا يفل، يقول لشرطيه غدا إما لا يتيسر له السجاد فيصبح مخلفا لوعده كاذبا في قوله. فالسعادة صلى الله عليه وسلم من هذه الحال كما حدث في حديث دعاء التشهد هذا في سماع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحديث صحيح من سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيد من هذا، وقال إنه إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. هذا نسأل الله سبحانه العافية من غلبة الدين، الدين إذا غلب الإنسان كذب في قوله وأخلف في وعده، وهذه من الفتن العظيمة. ولذلك ما يظهر يعني قوة الإنسان في دينه وفقه في إيمانه مثل ما إذا ابتلي بالدنيا وصدق مع الله عز وجل. الدنيا بلاء عظيم، بلاءها عظيم. ومن هنا قال عمر رضي الله عنه: لا تغرنكم طنطنة الرجل في صلاته، انظروا إليه في ديناره ودرهمه. فالشخص إذا ابتلي بالدنيا وأصابه الدين وغر أصبح غارما مديونا، اضطر إلى أن يفلت، اضطر إلى أن يفلت الوعد، اضطر إلى أن يقع في مذالك لا تحمد أصلاحه. من هنا إن السلامة من سلمى وجارتها إلا تمر بواد حول واديها. الإنسان يبتعد عن أمور الدنيا خاصة تحمل الديون في التجارات وتحمل الديون من أمور غير رابحة، فهذه لا تحمد عقباها. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم معظما هذا الحال، حال الاستدانة وعدم استداد الناس حتى يقع الإنسان في غلبة الدين ويقع في خلف الوعد والكذب والعياذ بالله إذا حدث. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أفلحه الله. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أخذ الديون ينبغي عند أخذه أن ينظر إلى أمرين: أولا حسن النية في السداد أنه يسدد، والثاني وجود الطول وغلبة الظن أنه يسدد. ولا يجوز أن يخاطر بأموال الناس خوفا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. التساهل في هذه الأمور لا ينبغي. وكم من إنسان تراه مستقيما على دين الله عز وجل وطاعته ومحبته ومرضاته، وإذا علم الشيطان ضعفه في الدنيا استزله واستدرجه حتى يقع فيها، ومناه ووعده الوعود الكاذبة حتى يقع في غلبة الدين، وعندها والعياذ بالله لا يهنأ له عجل، ولربما تصيبه دعوات السوء والعياذ بالله، لأنه قد يظلم الناس والعياذ بالله في حقوقه. المقصود أن غلبة الدين لا خير فيها، أما تهلك الإنسان والعياذ بالله وتفتن في دينه ودنياه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقضي عنا وعنكم الدين، ونعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القدير من فتنة الدين والدنيا والآخرة. الله تعالى. فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا صليت على فراش كبير وفي طرفه نجاسة هل تكشف الصلاة أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كانت النجاسة مما كان المصلي أثرت في صلاته، وحينئذ لا يصح أن يكون الموضع الذي يليه نجسا أو عليه نجاسة، فإذا صلى على موضع نجس بطلت صلاته،

في قضاء راتبة الفجر، قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضاها بعد وقتها، وأجيب عن هذا الجواب بأنه قضاها مرتبة، أنه عليه الصلاة والسلام فعلها بعدها. لا تبد هذا بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الباء الحديث من قوله لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر. في أحد الأوجه في تفسير هذا الحديث أن المراد به قضاء راتبة الفجر عند من يقول بجواز قضائها بعد تسليم الإمام، ويستثنيها من النهي عن الصلاة بعد الصبح. وأيا ما كان فإن حديث عائشة رضي الله عنها لو نوزع فيه وقيل إنه بعدية إنه فعلها بعدية فإنه قال العبرة بفوات المحامة، لأن البعدية بين الظهر والعصر، وقد فعل عليه السلام بعد العصر ولم يفعلها بعد الظهر وقبل العصر. ومن هنا عند ابن ماشي يسمونه الأصل. الأصل تتقيد فيه بالوارد، فإذا تيسر الوارد كان لك أجر المتابعة كاملا. إن كان الأصل عاما إن تركت الوارد وفعلت غير الوارد والأصل دال على غير الوارد كان لك أجر الأصل. مثال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه دعا في السجود فقال اللهم انصرف القلوب صرف قلبي في طاعته، اللهم انقلب القلوب ثبت قلبي على طاعته. فأنت إذا دعيت بهذا الدعاء أجرت أجر الأصل بالدعاء في السجود وأجرت أجر المتابعة في نوعية الدعاء. لكن لو أنك دعوت في سجودك بغير هذا الدعاء الوارد كان لك الأصل. فنحن نقول الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الراتبة في غير وقته، فكون هذه الراتبة جاءت في صفتها بعدية لبعدية ليس هو البراد، إنما المراد مشروعية قضاء البراد. وحينئذ نثبت الحديث أن يكون دليلا على قضاء القبلية وقضاء البعدية على حد سواء. الله تعالى أصابكم الله. فضيلة الشيخ، أحيانا تزدحم على طالب العلم بعض الأمور المختلفة كزيارة الرحم والتوسعة عن الأهل وما لديه من دروس، فكيف يتعامل مع هذه المهام بطريقة مثلى أصابكم الله؟ والله هذا سؤال حقيقة يحتاج إلى نظر. أولا من حيث الأصل قدم الواجب على غير الواجب، بر الوالدين فرض، وهذا الفرض مقدم في الحق على غيره من حقوق الآخرين. فإذا سألك والدك أو احتاج الوالد أن تأتي عنده في القرية أو تأتي عنده في المزرعة أو تأتي عنده في التجارة تقدم هذا الواجب وتتقرب إلى الله عز وجل بذلك. إذا كان الواجبات تقدم عن غير الواجبات، فلو أن شخصا أو جماعة دعوه مثلا في السفر لعمرة أو لزيارة الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم أو نحن ذلك، تقول هذا مستحب وبر الله بهم واجب، تقدم الواجب على المستحب. الواجبات إذا ازدحمت تقدم الآخر على غير الآخر. فمثلا إذا نظرنا إلى حق القريب نجده من حيث الأصل حق واجب على المسلم أن يصله. هذا القريب محتاج إليك، مريض يحتاج أن تكون معه، جاءت ضائقة جاءه ضرس يريدك أن تكون معه. وهناك مثلا صديق عنده ضرس أيضا يحتاج أن تكون معه. إذا نظرت إلى وتأكد عليه أن الصديق ليس له غيره والقريب ليس له غيره بعد الله عز وجل، فحينئذ أيهما نقدر؟ الحق الآكل حق القريب، وتقدم حق الأقرأ القريب ثم الأقرب فالأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أدناك فجعل الحقوق مركبة. فوالله عز وجل جعل لكل شيء قدرا، المسلم ينظر دائما في الحقوق المؤكدة. الفضائل والمستحبات والمندوبات تقدم فيها المتعدي على القاصر، هذه قاعدة في التفريق. الشيء المتعدي نفضع الشيء القاصر عليه نفضع، مثل ما ذكرنا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع وافد عبد القيس. تقدم الشيء الذي لا يمكن تداركه، الشيء الذي يمكن تداركه. مثلا لو أنك أثناء الإجازة عندك أشياء لو أخرتها عن الإجازة لا يمكن تداركها، وأشياء من المستحبات لو أخرت عن الإجازة أمكن تحقيقها في غير الإجازة ولو بعد الشهر، تقدم الذي لا يمكن تحقيقه بعد الإجازة مطلقا على الشيء الذي يمكن تحقيقه بعد الإجازة في بعد الشهر. هذه كلها أمور يعني لها قواعد وضوابط. إذا ازدحمت عندك طبعا تزدحم مع اتحاد الجنس، كأن يكون كلها علوم، وهذه علوم ما تدري تذهب إلى هذه الحلقة أو هذه الحلقة أو هذه الحلقة، عندك تفضيل من جهة هذه الحلقات. إذا كانت الحلقة في علم يحتاج إلى حاجة ماسة، في علم تكثر أخطاء الناس فيه، في علم عالمه يضبطه أكثر ويتقنه أكثر ولا يتيسر لك في غير العطلة، تقدم من هذه الوجوه وتراعي التفضيل من هذه الوجوه. وهذا ليس خاص بالإجازة وغيرها، هذه أصول عامة، وعند العلماء مدحت التفضيل تكلموا عليه في القواعد، في كتب القواعد الفقهية في قواعد التفضيل. فعلى كل حال تقدم الأشياء الواجبة عن الأشياء المندوبة والمستحبة والسنن والرغائب، تقدم الواجبات المؤكدة عن الواجبات غير المؤكدة، تقدم الواجبات إلى الزحمة في استوت مراتبها التي لا يمكن تداركها التي يمكن تداركها، وتراعي يعني في هذا كله النية الصالحة، يعني إذا اخترت شيئا أن تنمي في قرارة قلبك لولا انشغال في هذا الشيء أنك فعلت ذلك الشيء، حتى تؤجر بعملك ونيتك، بعملك لما اخترت ونيتك لغير المختار. وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل وسؤال العلماء. إن سؤال العلماء طالب العلم بل كل إنسان ينبغي عليه أن يرجع إلى أهله، وما خاب من استخار ولا ندماء من استشار. فالذي يسأل أهل العلم ويرجع إلى أهل العلم في الأمور الشرعية لا شك أنه سيكون على بصيرة من أمره ويوفق ويثبت. ومن العزيز، وليس هذا من الله بعيد، من العزيز المجرد أنك لن تأتي في أمر من الأمور تستشير أحد من أهل العلم وهذا مجرد، فيشير عليك بمشورة إلا وضع الله البركة فيما شرع عليه، إن عاجلا أو آجلا أو هما معا، ومن أراد أن يجري فليجري. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا رزق من تستشير العقل. فإذا ازدحمت عندك الأمور ترجع، إذا كانت شرعية ترجع إلى أهل العلم، وإذا كانت أمور دنيوية ومصالح دنيوية ترجع إلى أهل العقل والأمانة. شرطان لابد أن تنظرهم بما تستشير، أولا العقل وثانيا الأمانة. فالذي عنده العقل أبعد منك نظرا وأعرف منك في الحدود المفاسد والمصالح، وكذلك أيضا أن يكون أمينا، لأنه ربما كان عاقلا فاهما لا أمانة عنده والعياذ بالله، خائنا من أمانة وليس عنده نصيحة. فإذا رزقك الله عز وجل العلم، استشارة العلم والعقل، ومن هنا كان يقول بعض العلماء رحمه الله من الناس من رزق العلم أكثر من العقل، فعندي علم كبير لكن عقله صغير، ومنهم من رزق العقل أكثر من العلم فعقله أكثر من علمه. وجود هذا في الناس، بعض الناس طالب علم لكن علمه قليل، إلا أن عندهم من رجاحة العقل وبعد النظر شيء كثير، هذه هبة من الله عز وجل. ومن الناس من جمع الله له بين الحسنين علم وعقل، جمع الله له بين العلم والعقل، فهذا خير المنازل وأفضل ما يكون. فإذا أراد الإنسان شيء إن كان لأمر ديني فلا إشكال، يرجع العلماء وواجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم، وإن كان لأمر دنيوي فإنه يرجع إلى من هو أعقل. شاور أخاك إذا نادتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات، فالعلم تبصر ما دنا وما ولا ترى ما بها إلا بمرآة. فالإنسان العاقل الحكيم الذي تأمن على دينك وعرضك وأهلك تستشيره. وهنا ننبه على مسألة مهمة جدا، وهي أن بعض من طلاب العلم أصلح من الله كنز المسائل شرعية، يأتي شخص يقول الله ما أدري أفعل كذا أو كذا، والدي يأمرني والدك تأمرني أو كذا، أمر يتعلق بالدين، فتجد هذا يعطيه رأيه والآخر يعطيه رأيه. والمنبغي على طالب العلم أن لا يفتي في المسائل الشرعية إلا إذا كان أهل. فالعجب يسمع بعض طلاب العلم يجيبه ويعطيه قاعدة ويعطيه أصل، يعني يفتي وينظر ويقعد ويستجل وهو ليس بأهل ذلك أصلا. فلا يتقحم المسلم النار على بصيره. هذه نار الله من قبل. القول على الله بدون دليل حتى في الرأي لا تستهين بهذه الأمور. لا تأتي لأخيك في أمر شرعي ولو في طلب العلم، لا تقل لي افعل كذا وافعل كذا. يا إخوان تحسبون وهينا وعند الله عظيم. الأمور الشرعية تناط بأهل العلم ويرجع فيها إلى أهل العلم الذين هم أعلم وأحفظ. فنحن نقول هذا العلم يأتينا بعض الأخيار ويقول والله قال لي بعض طلاب العلم لا تفعل كذا وافعل كذا، وبعضنا يقول افعل كذا أثم. فهذا لا يجوز. تحليل الحرام في تحليل الحلال، والمنبغي الرجوع إلى من أمر الله بالرجوع إليه من أهل العلم وتقوى الله عز وجل. وعلى كل شخص يستشيره أخوه أو يساور أن ينصح له، وخاصة إذا أراد الإنسان أن ينصح أن يستنصح الأخيار والأقوياء كإمام المسجد إذا كان فيه الصلاة وراء يصلي ويساور في أمور الدنيا. نسأل الله العظيم رب العالمين أن يهيئ لنا من أمورنا رشدا وأن يسلك بنا أفضل السبل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.